أخذه عنه أمين الوحي جبريل، وجبريل ألقاه أو علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه، والصحابة علموا من بعدهم من التابعين، والتابعون علموا من بعدهم حتى وصل إلينا. والله عز وجل تكلم عن هذا الكتاب فقال جل من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأنزله الله عز وجل. كيف أنزله؟ أنزله الله عز وجل. السؤال: كيف أنزله؟ كيف أنزله؟ أنزله بوحي. هذا جواب، وهذا الجواب صحيح. وأنزله مجودا، هذا جواب آخر وهو جواب صحيح أيضا. مجودا، نعم. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كان يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي أو أشده علي، فيأخذني ما يأخذني، ثم يبصم عني وقد وعيت ما أوحى إلي. وأحيانا يأتيني الملك في صورة رجل فآخذ عنه فأعي ما أوحاه إلي أو ما ألقاه إلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه في الكيفية، كيفية النزول، كيف ينزل. أحيانا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس. وتقول عائشة رضي الله عنها: إن كان لينزل أو لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد، شديد البرودة، فيخصم عنه أو فيرفع عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. في اليوم الشديد البرد، في اليوم الشديد البرد ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة الأولى التي هي مثل صلصلة الجرس، التي هي مثل صلصلة الجرس. ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البرودة الشديدة، فيؤخذ. بعض الصحابة يقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه أو لا يوحى إليه، وإن رجله على فخذي فتكاد ترد. طبعا تعرفون الرد، ها، بالضاد وليس بالدال، تعرفونه جيدا. ها، الرد، ها، قريب من الكسر لكنه ليس كسرا، قريب من الكسر، يعرفه الأطباء والمستشفيات. ها، الرب ليس كسرا لكن يشبه أن يكون كسرا من شدة ما يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. وأحيانا كان يأتيه الملك في صورة من؟ في صورة دحية الكلبي، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي جبريل في صورته. لماذا يأتي في صورته، في صورة رجل؟ ها الجواب، أنا أريد الجواب منكم، لماذا يأتي في صورة رجل؟ لأن الصورة الملائكية لا يتحملها البشر، ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ملك الوحي أمين الوحي رآه مرتين اثنتين على حقيقته أو على صورته الحقيقية. المرة الأولى وهو يمشي صلى الله عليه وسلم في مكة سمع صوتا، صوت الملك الذي الصوت الذي سمعه في غار حراء، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فإذا الملك، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض سادني الأفق. هذه المرة الأولى. المرة الثانية في ليلة المعراج، في ليلة المعراج، وعبر عنها القرآن بقول الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. طيب كيف تتصور بعقلك؟ قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أذن لي. من الذي أذن له؟ الله عز وجل أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ملك من حملة العرش. كم حملة العرش؟ ثمانية. قال صلى الله عليه وسلم في شيء من وصفه ما بين شحمة أذنه، أذن من؟ الملك، وبين عاتقه مسيرة 500 عام. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. طيب حدثنا عنه، صف لنا يا رسول الله. قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. والله عز وجل بيّن أن البشر لا يتحملون ولا يطيقون أن يروا الملائكة على حقيقتهم، على صورتهم الحقيقية. فلما اقترح المشركون من أهل مكة أن الرسول البشر لا يصلح ولا نقتنع به، نريد رسولا من الملائكة، فقال الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كانت المسألة أن هناك ملائكة تمشي على الأرض وتعيش في الأرض باطمئنان كما تعيشون أنتم أيها البشر لجاءهم رسول. طيب الأول في الاقتراح، الرد على الاقتراح، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لجاء في صورة رجل، وللبسنا عليهم ما يلبسون. طيب هذا بالنسبة لكيفية نزول الوحي. كيفية نزول القرآن، قال نزل مجودا من عند الله عز وجل. الإمام ابن الجزري رحمه الله يقول في مقدمته وفي طيبته، يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. علماؤنا اختلفوا في هذه المسألة، تعرفون طبعا ولعلكم سمعتم أو قرأتم، ها بعض مشايخنا بعض علمائنا ها لما سئلوا عن هذا القول، قول ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، قالوا لا لا ما هو بصحيح وما هو بلازم، ما هو بصحيح وما هو بلازم وما هو بآثم. هذا قول قال به بعض علمائنا، علماء أهل السنة والجماعة علماء السلف في عصرنا لما سئلوا عن هذا القول قالوا لا، هذا ليس صحيحا، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، كل واحد يقرأ بحسب استطاعته. ما رأيكم في هذا الكلام؟ صحيح؟ ها؟ سنقول لا تعجلن، فليس الرزق بالعجل. ها؟ نعم، ما أنا أقول ما رأيكم في هذا الكلام؟ الاستدلال بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكل واحد يقرأ على سجيته بقدر استطاعته، هذا الكلام يصلح وخاصة في زماننا هذا؟ ها؟ أهل مصر يقرؤون الذال والثاء والظاء، ماذا يقرؤون؟ التاء سين، صحيح؟ ثم والذال صراط الذين زاية زاية أخت الراء، والظاء ماذا يقرؤونها؟ من يعرف؟ ها؟ ها؟ الظاء ماذا يقرؤونها؟ هذا حرف، حرف ويقرأ به في كتاب الله على بعض القراءات، من يعرفه؟ ها؟ أيوه، الصاد، انتبه، الصاد المشمت صوت الزاي، صاد وشممتها شوية من الزاي، ها؟ آه، لا اللي هي إيه؟ الظاء، فهل الظاء تقرأ صادا؟ ينفع تقرأ صاد؟ الظاء تقرأ صادا؟ لا، ما تقرأ صادا. طيب تقرأ ايه؟ انا بنقول مظبوط، كلام مظبوط والظابط، ها؟ كلام صحيح، ينفع يصلح؟ لا. هل يقرأ القرآن بهذه؟ بعض البلاد كالسودانيين مثلا، وبعض أهل الكويت، بعض أهل الخليج يقرؤون القاف غينا والغين قافا، فهل يصلح أن نقرأ القرآن بهذا؟ انتبهوا، المسألة خطيرة وليست هينة. يعني على سبيل المثال لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة الغدر، الغدر خلي البلع، البلع إن شاء الله الواحد يغص ويموت مع السلامة، لكن يتغير المعنى وقد يؤدي إلى الكفر أو لا. طيب لو تركنا هذه الأمور جانبا وأتينا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، الحديث صحيح في صحيح مسلم، يقول فيه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ما معنى يتتعتع؟ انتبه للألفاظ والجمل والعبارات، ما معنى يتتعتع وهو عليه شاق؟ بيتعلم ولا ترك نفسه لما استطاع؟ ها؟ بيتعلم، يتعلم، يتعلم، وهو عليه شاق في مرحلة التعلم والمشقة، لسانه فيه عوج، لسانه فيه مرض ويعالج باستمرار، هذا هو التتعتع، هذا معنى التتعتع، له أجران ولا يصل إلى الأول، ومستحيل أن يصل إلى الأول إلا إذا صار إيه؟ ماهرا بالقرآن. طيب نأتي إلى سؤال الأخ، ما التجويد؟ أقول لعل الذي حمل بعض مشايخنا على هذه الفتوى أنهم ظنوا أن التجويد مدود وغنى، مدود وغنات وقلقلة، هل هذا هو التجويد؟ ننظر. يقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما الترتيل؟ فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هذا تعريف الترتيل عند من؟ عند من؟ عند علي. ومن علي؟ الصحابي ولا إمام من أئمة القراءات والتجويد؟ صحابي، تمام. وصحابي من أي الصحابة؟ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، ثم إنه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا أن نأخذ السنة عنهم أو أن نأخذ بسنتهم، صحيح؟ يقول: تجويد الحروف. كيف تجود الحروف يا شيخ؟ تخرج كل حرف من مخرجه وتعطيه صفاته التي خلقه الله عليها. الحروف حرف له مخرج يخرج من مخرجه، فلا تخرج القاف من مخرج الغين، ولا الغين من مخرج القاف، ولا الذال من مخرج السين، ولا السين من مخرج الشين، ولا السين من مخرج السين، ولا الهمزة من مخرج العين، ولا العين من مخرج الهمزة، صحيح؟ هذا هو التجويد، هذا هو التجويد. لكن قبل أن أنتقل من هذه، هناك أمران. الأمر الأول: نحن نقول لهؤلاء العلماء من مشايخنا، ولا شك أنهم مشايخنا وعلماؤنا ونحن نأخذ عنهم، نقول لهم: إنكم علمتمونا أن الأصل في الأمر أنه لإيه؟ للوجوب، ما لم تصرفه قرينة من الوجوب إلى الاستحباب. أظن هذه قاعدة محفوظة، كلنا نحفظها ونعرفها. الأصل في الأمر الوجوب، ما لم تصرفه قرينة من الوجوب إلى الاستحباب. قول الله تبارك وتعالى: ورتل، هذا فعل إيه؟ أمر، ممتاز. هل هناك قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ ها؟ الجواب، أنا أريد منكم الجواب. ها؟ بل في الآية قرينة تزيد الوجوب تأكيدا. ما هي؟ المصدر، أيوة، المفعول المطلق، وأنتم تعرفون المفعول المطلق ما فائدته في الكلام؟ ها؟ إما أن يكون لتأكيد عامله، أو لبيان نوعه، أو لبيان عدده، أو بدلا من التلفظ بفعله، هكذا يقول علماء اللغة. ها؟ علماء اللغة يقولون: ها؟ المفعول المطلق ما فائدته في الكلام؟ إما أن يكون تأكيدا لعامله للفعل، يعني باختصار شديد، يعني حتى لا نفيد ولا نتوسع في الكلام، تفيد لعامله، او بيان لنوع العامل، او بيان للعدد، او بدل من التلفظ بالفعل. طيب نريد مثالا بسرعة على كل واحد من هذه الاربعة او الضابط لها. من يعرف؟ في مدرس لغة عربية هنا؟ مفيش. طيب في مدرس لغة انجليزية؟ مفيش. اقول انا مطمئن يعني، مخافش. طيب يقولون: اذا جاء المصدر مجردا عن الوصف والاضافة، اذا جاء المصدر بعد عامله مجردا عن الوصف والاضافة فهو للتأكيد. مثل وكلم الله موسى تكليما. واحفظوها دي هنوزها ان شاء الله في دروس قادمة ان احيانا الله وكان هناك نصيب لتكرر اللقاء. ومنه هذه الآية التي معنا ورتل القرآن ترتيلا. رتل القرآن ترتيلا يختلف عن قوله تعالى وقولوا قولا سديدا. قولوا قولا سديدا. قولوا قولا. قولا ده المفعول المطلق. سديدا ايه؟ صفة. يبقى عايزين نوع القول. يبقى هذا لبيان النوع. طيب فإذا قلت ضربته ضربتين أو ضربة أو ضربات فهذا يسمونه لبيان العدد. يسمونه لبيان العدد. وإذا قلت لأخيك شكرا. ما أعرف شكرا؟ ها؟ مفعول مطلق. بدل هذا الذي يسمونه بدلا من التلفظ بفعله. بدلا من أن تقول أشكرك تقول شكرا. ها؟ فيجيبك عفوا. صحيح؟ ما معنى عفوا؟ أو ما أعراب عفوا؟ أيضا مفهوم مطلق. بدلا من أعفو عني. وهذا نستعمله كثيرا. معذرة، عفوا، شكرا. هذا هو المفهوم المطلق. النوع الرابع الذي يسمونه بدلا من التلفظ بفعله. الحاصل أن في الآية المفعول المطلق جاء مؤكدا لعامله وهو فعل الأمر. ففي الآية قرينة على أن الفعل أو الأمر للوجوب ولشدة الوجوب. واضح هذا الكلام؟ طيب ننتقل إلى فتوى أخرى لشيخ من شيوخنا وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. سئل السؤال نفسه. قيل له يا شيخ ما تقول في قول ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم؟ ماذا قال الشيخ؟ في حد منكم عنده الشريط ده؟ ها؟ لا. أقول برضو أنا مطمئن. طيب قال رحمه الله الحقيقة هذه المسألة ليس عندي علم حتى أفتي فيها، لكن واسمعوا ما بعد لكن. قال لكن إمام كابن الجزري، إمام في الحديث، إمام في التفسير، إمام في التاريخ، فقد أخذ ذلك كله عن ابن كثير فشاركه فيه، شاركه في هذه العلوم، وهو عالم بارز في هذه العلوم، تاريخ والحديث والتفسير، فضلا عن إمامته في القراءة والقراءات. وإمام كهذا، والكلام لا يزال موصولا للشيخ الألباني عليه رحمة الله، وإمام كهذا إذا قال قولا وجب المصير إلى قوله ولا يجوز العدول عنه. والأصل أن يؤخذ كل فن أو علم عن أهله. وهذا كلام مهم في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، كلام في غاية الأهمية. الأصل أن يؤخذ كل علم عن أهله. واستطرد في الكلام فيقول فالمسائل التي اتفقوا عليها يجب علينا أن نأخذها عنهم دون أن نسألهم عن الدليل، وأما المسائل التي اختلفوا فيها فإن كنا من أهل النظر نظرنا ونرجح ما رجحه الدليل. ثم ضرب مثالا للقسم الأول المتفق عليه فقال ما كان من غنة وإخفاء وإدغام وإظهار ومد وكذا هذه أجمع عليها فيجب أن نأخذها عنهم دون أن نسألهم عن الدليل. طيب وأما ما اختلفوا فيه كالوقف على رؤوس الآي فإننا ننظر فبعضهم يقول الوقف على رؤوس الآية سنة ولو كان لها تعلق بما بعدها، والبعض الآخر يقول لا تقف على الآية إذا كان ما بعدها متعلقا بها. مثل ماذا؟ مثل فويل للمصلين، هذا رأس آية، ها؟ بعض العلماء يقول تقف عليها. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية فيقف عند كل آية، ولم يأتي الحديث بالتفصيل الآية التي لها تعلق أو ليس لها تعلق، يقطع قراءته آية آية في حديث أم سلمة المحفوظ المشهور. والبعض الآخر يقول لا، فالشيخ يقول فنحن نرجح الرأي الأول. لما؟ لأنه يسنده الحديث الدليل عليه دليل. طيب ماذا نريد من هذا الكلام؟ نريد أن نصل إلى كيفية التلقي قال ابن الجزري لأنه، قل والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل. لأنه به، لأنه ما هو؟ القرآن. به بأي شيء؟ بالتجويد، أنزل. وهكذا منه إلينا وصل، وهكذا منه إلينا وصل، فوصلنا القرآن الكريم من الله عز وجل مجودا، هكذا تكلم به الله، وهكذا قرأه جبريل، وهكذا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قرأه أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين، حتى وصل إلى أئمة القراءة، وأئمة القراءة نقلوا إلينا هذا الكتاب فأصبح محفوظا. أولا نقل نقلا متواترا اعتمد فيها على الكتابة وعلى الصدور، الصدور أولا، الصدور أولا. ووصفت هذه الأمة بأن أناجيلها في صدورها، بأن أناجيلها في صدورها، فاعتمد أولا على الحفظ في الصدور، ثم دعم الحفظ في الصدور بالكتابة في السطور، بالكتابة في السطور. كتابة القرآن جاءت متأخرة، وجمعه جاء متأخرا، كتابته جاءت متأخرة وجمعه جاء متأخرا، والله عز وجل حافظه على مر العصور مهما تقول المتقولون ومهما اخترع المبتدعون من أهل الضلال وغيرهم. اي نعم نعم نعم، ترجع إليه في النشر، في كتاب النشر للإمام ابن الجزري، هو محدث كما قلنا. نعم، حفظ الله عز وجل كتابه كما تعلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلوات الله وسلامه عليه يحرك لسانه مع جبريل خشية أن يضيع منه شيء، صحيح؟ وظل يفعل ذلك حتى أنزل الله عز وجل عليه قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. هذا مظهر من مظاهر المحافظة والحفظ، واضح؟ واضح؟ طيب، والمظهر عند الصحابة، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على وجه غير الوجه الذي حفظه عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل عمر؟ ماذا فعل؟ لببه بثوبه، وتعرفون عمر، لببه بثوبه وجره، أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقتله، يا رسول الله هذا هشام قرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام، فقرأ هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نزلت أو هكذا أنزلت، ثم قال لعمر اقرأ، فقرأ عمر بغير قراءة هشام، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا نزلت. هذا يفيد أن هناك قراءات للقرآن الكريم، لكن يفيد أيضا شدة حرص الصحابة على عدم التغيير والتبديل والحفظ، شدة الحفظ والمحافظة على كتاب الله عز وجل. ثم كما تعلمون حديث جمع القرآن لما جاء عمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته وقال له أدرك القرآن، إن القتل قد استحر بالقراء فأخشى أن يضيع القرآن بموت القراء، فتتبع القرآن فاجمعه. فأبى الصديق في بداية الأمر كما تعلمون، وخشي أن تكون بدعة، وخشي أن تكون بدعة. ما الدليل؟ قال كيف نعمل عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخوف من الابتداع. قبل أنت أيها المسلم، قبل أن تفعل شيئا، قبل أن تقدم على شيء، تعمل إيه؟ شوف الأول هل عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتتجرأ وتعمله، وإن كانوا لم يعملوا فيسعك ما وسعهم، وتقف حتى لا تدخل في عداد المبتدعين. كيف نعمل عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال عمر يناقش ويجادل أبا بكر ويحاول إقناعه حتى شرح الله عز وجل صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر، فجاء أبو بكر بزيد بن ثابت رضي الله عنه وأمره بتتبع القرآن وجمعه. طيب، وزيد أيضا توقف وقال كيف تفعلون تعملون عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم كان هكذا، كلهم يخشى البدعة حتى أقنعوه أو أقنعاه، أقنعه أبو بكر وعمر بما يريدان منه، فقام وتتبع القرآن فجمعه. ثم جمع الناس على قراءة واحدة أو على مصحف واحد كان ذلك في زمن من؟ عثمان رضي الله عنه. اكتب سؤالك. لماذا جمع عثمان الناس على قراءة واحدة لما حصل الاختلاف في القرآن؟ قال له حذيفة أدرك الأمة حتى لا تختلف في الكتاب كما اختلف الذين من قبلهم في كتابهم أو في كتبهم. فجمع عثمان رضي الله عنه الصحابة واستشارهم فوافقوا، فجمع الناس أو أمر بكتابة المصاحف، المصحف الإمام وانتساخ مصاحف منه، وأرسل بها إلى الأمصار، وأمر الصحابة الذين عندهم مصاحف خاصة بهم فيها شيء يخالف العرضة الأخيرة أمرهم بإحراقها، ومنهم عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما، فأحرقوا استجابة لأمر أمير المؤمنين وأحرقوا مصاحفهم واجتمعوا على قراءة واحدة. هذا مظهر من مظاهر حفظ الله لكتابه. وأخيرا نختم بها ولا تنزعجوا، أخيرا جمع القرآن الجمع الثالث فين؟ في مصر. في مصر ولا في مصر؟ ها؟ في مصر ولا في مصر؟ الاثنين صح، لا تضيقوا واسعا. ها؟ ها الاثنين صح، يجوز التنوين وعدمه، يجوز الصرف ومنعه، يجوز الصرف ومنعه. ها حد عارف القاعدة؟ لا لا لا دعك من هذا الكلام، هذا غير صحيح. ها التنكير يعني والعلم يبقى ممنوع من الصرف؟ لا هذا غير صحيح. العلم المؤنث القاعدة، خذ القاعدة خذها واحفظها ولا تنتهى واكتبها كمان. ها العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط يجوز صرفه ومنعه والله أعلم. خدت الفتوى؟ خلاص. طيب في مصر في عهد جمال عبد الناصر جمع القرآن الجمع الثالث، بتسجيله مرتلا حتى تكون قراءة نموذجية تحتذى، وهذا من حفظ الله لكتابه. المشروع مشروع كبير ضخم وكان فيه خير عظيم، إلا أنه لم يكتمل المشروع، وصاحبه ألف كتابا ضمنه ما كان في رأسه وما نفذ من المشروع في حياته، والكتاب للأسف الشديد نفذ من السوق ولا توجد منه نسخ إلا في بعض البيوت عند من يهتمون بهذا الأمر. الدكتور لبيب السعيد له كتاب اسمه الجمع الصوتي للقرآن الكريم، الجمع الصوتي للقرآن الكريم، في أوائل الستينات الميلادي بالتقويم الميلادي اقترح الرجل على المشايخ أن يرتلوا القرآن بأصواتهم، قال خشي عمر على القرآن الضياع بموت القراء. صحيح؟ يقول عندي أنا السبب نفسه، المشايخ المتقنون للقراءة يموتون، فسيأتي زمان نقول اقرأوا القرآن قراءة جيدة، نقول مثل من؟ لا أحد. قال مات رفعت وأمثاله من جيله، وبقي هؤلاء الناس الحصري والمنشاوي وأمثالهم، ورشح مجموعة من المشايخ لتسجيل 20 رواية للقراءات العشر بطرق مختلفة حتى يسمع الناس قراءة نموذجية للقرآن. من أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة فليحذو حذو هؤلاء، وهذا الذي نأمر به أبناءنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا، اللي بيتتعطع في القرآن بنقول له ايه؟ هات الشريط وافتح المصحف وشغل المسجل واقرأ مع الشيخ. حصل؟ حصل اللي ما حصلش؟ هذا هو. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به في الدنيا الذين يرقون به في الآخرة. نشوف الأسئلة. يقول إذا كان القرآن نزل على قراءة واحدة فمن أين جاءت القراءات السبعة وجزاك الله خيرا؟ هل أنا سأجيب عن السؤال بسؤال، هل ورد في كلامي أن القرآن نزل على قراءة واحدة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي حارت فيه العقول وحار فيه العلماء، وربما لا نجد ما يشفي الغليل فيه إلى الآن، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. والشيخ ابن الجزري رحمه الله في طيبته يبين سبب اختلاف القراءات فيقول وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله 7 مهونا مسهلا، ليس مهونا من شأنه، لا، مهونا يعني ميسرا ومسهلا. وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة. القراءات ليست سبعة، القراءات ليست سبعة، الحروف هي اللي سبعة، سبعة الأحرف التي نزل بها القرآن. أما القراءات فهناك سبع قراءات أجمعت الأمة على تواترها، وأربع قراءات أجمعت الأمة على شذوذها، وثلاث قراءات اختلف فقهاء الأمة ومحدثوها وقراؤها ومفسروها في حكمها، والراجح الذي عليه الجمهور أنها متواترة أيضا، فتصبح المتواترة كم؟ عشر قراءات. ثم إن بعض العلماء تتبع القراءات التي تنسب لأي شخص من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم من الأئمة، فألف لنا كتابا سماه الكامل في القراءات العشر المتواترة والأربعين الزائدة عليها. لذلك بعض الناس كتب إيه الكامل في القراءات الكم؟ الخمسين. لكن هذا ليس مشهورا، ها؟ المشهور الأربعتاشر، مش كده ولا إيه؟ يقول فلان بيقرأ بالأربعتاشر، المشهور إيه؟ الأربعة عشر. ومع ذلك الأربعة عشر منها أربعة شاذة لا يجوز القراءة بها على أنها قرآن، لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. وإن شاء الله يعني نتوسع في هذه الأمور فيما بعد إن شاء الله. طيب عن نفس السؤال، خلاص نفس الشق الأخير. ما علمت ماذا يريد. طيب الأخ يقول جاء أحد المشايخ إلى بلدتنا بورسعيد يدرس معهد أعداد الدعاة تابع لجماعة أنصار السنة، فقال إن أحد الصور التي كان جبريل يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في جسده فيوحي إليه، فما حد يدخل في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري والله ما عندي علم بهذا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أرجو أن تبين لنا كيفية قراءة القرآن في الصلاة، هل بترتيب السور، يعني هل ترتيب السور واجب في القراءة في الصلاة، وما هي السبع حروف التي أنزل عليها القرآن، وما هي العشر قراءات. طيب القراءة في الصلاة كما تسمعون، القراءة في الصلاة كما تسمعون، ويؤم القوم من؟ ها؟ لا لا، ها؟ من يؤم القوم؟ متى؟ أقرأهم هذه متى؟ إذا كان في إمام راتب فلا تتكلم ولا تقول أقرأ ولا ما أقرأش، تسمعون؟ في إمام راتب تصلون خلفه ولا تختلفوا. متى يقال يؤم القوم أقرأهم؟ لما يكون احنا موكل الينا اختيار الامام، طيب، او الامام الراتب غاب ونحن مجموعة، من يصلي بنا؟ يصلي الاقرأ. واضح هذا الكلام؟ لكن اذا كان عندي امام راتب للمسجد فلا يجوز ان يتقدم عليه احد الا باذنه. هذا هو الفقه وهذا هو الدين، هذا هو الفقه وهذا هو الدين. بالنسبة للقراءة في الصلاة، هل ترتيب السور واجب؟ أما ترتيب الآيات في السور فواجب ولا يجوز مخالفته. ترتيب الآيات في السورة الواحدة هذا بتوقيف من الله عز وجل، فكان جبريل ينزل بالآية أو الآيات فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضعها في مكان كذا من سورة كذا. إذا الترتيب من عند الله ولا من عند الرسول ولا من عند الصحابة ولا من عند القراء؟ من عند الله. فما كان من عند الله مرتبا فلا يجوز مخالفته. أما ترتيب السور على ما هو عليه في المصحف فهذا يقولون العلماء يقولون إنه يستحب ومخالفته ليست حراما وإنما هو خلاف الأولى. يعني إذا قرأت مثلا في الصلاة بسورة الليل في الركعة الأولى والشمس وضحاها في الركعة الثانية فهذه مخالفة لكن لا تأثم عليها، يعني هذا الترتيب ليس بواجب. والله أعلم. طيب، هل يمكن تعلم القرآن عن طريق أشرطة الكسف؟ نقول يستعان بها، يستعان بها، والقرآن الأصل فيه أن يؤخذ بالإيه؟ بالتلقي. الأصل في القرآن أن يؤخذ بالتلقي من أفواه الشيوخ. لما؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه يعني الأماكن الحروف تحتاج إلى توضيح فلا يكفي فيها الشريط، هذا أولا. ثانيا، يمكن أن تسمع إمالة يقرأها الشيخ لكنك لا تستطيع أن تؤديها أداء صحيحا، فيصحح لك الشيخ أمامك الذي أمامك ويريك كيف تنطقها ويسمعها منك مرة ومرة ومرة حتى تتقن. كذلك الإشمام، في إمالة في قراءة خط. أيوه، بسم الله مجريها، هذه إمالة. ففي إشمام، في إشمام. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، لا تأمننا على يوسف، ما هذا؟ هذا إشمام ولا روم؟ يسموه اختلاف، يعني القارئ مختلس. كيف مختلس؟ يعني نطق جزءا من الحركة وأخفى الجزء الآخر، وهذا هو المقدم. والإشمام الإدغام مع الإشمام مؤخر، يعني المقدم في الأداء الاختلاف. طيب كيف الإشمام؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا، بس دي هذان الوجهان اللذان لكل القراء العشرة، تسعة منهم ما عدا واحدا، واحد فقط من القراء العشرة هو الذي يقرأ هذه الكلمة من بالإدغام المحض، يعني الخالص بلا إشمام، وهو أبو جعفر المدني شيخ نافع الوحيد الذي يقول قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. يعني كل من قرأ منكم القرآن، أنتم تقرؤون لمن؟ لحفص عن عاصم. لا يجوز لك أن تقول تأمنا هكذا، لا يجوز. لذلك القرآن يؤخذ بالإيه؟ بالتلقي. في مسجد من مساجد الأوقاف معين شيخ حافظ للقرآن يؤم الناس، ولكن يتلعثم ولا يوضح القراءة، ينصح معين من الأوقاف، هذا ينصح ولا نحاربه، ينصح. طيب، ما أدري ماذا بعدها. المصلين يقدمون أحد الحفاظ، إن كان الشيخ الإمام المعين يوافق فلا حرج وحينئذ يثاب، وهذا ينصح بأن يتعلم. لكن بعض الناس تأخذه العزة فلا يريد أن، لا يترك المكان لغيره ولا يريد أن يتعلم، فندعو له بالهداية، ندعو له بالإيه؟ بالهداية. لا حديث اقرأه أنت، اقرأه اقرأ إن كنت تستطيع، اقرأ ترجمه. ابن أبي سفيان ستفترق على طيب عايز تفسير، وهل هذا يحتاج إلى تفسير؟ افترقت يهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، وفي رواية أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هذه الفرقة النادية يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلذلك نحن دائما ندندن ونقول منهجنا القرآن والسنة بفهم السلف. أي سلف؟ الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كنا ننهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين فنحن إذن على الجادة، ونسأل الله أن نكون من الفرقة النادية. وأما أن كل واحد اتبع عقله وجرى وراء هواه فهل هو ينجو؟ والفرق كثيرة والعلماء صنفوهم، لم يصنفوهم بالتحديد وإنما قالوا رؤوس الفرق الضالة كم؟ 4. يعني أنتم المفروض أن هذه الأمور أنتم درستموها وتعرفونها جيدا. رؤوس الفرق الضالة كم؟ 4. الخوارج والروافض والجهمية والقدرية. معتزلة تدخل في القدرية. نعم. فهذه أصول الفرق، كل فرقة من هذه توزعت أو تفرقت إلى، والبعض بعض العلماء قديما وحديثا عدوا 72 من فرق الضلال. خلاص. طيب هل ثواب الاستماع للقرآن الكريم المسجل له نفس ثواب قراءة الشخص بنفسه؟ لا، القراءة تختلف عن السماع. اقرأوا القرآن فإن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا القرآن فإن لقارئ القرآن بكل حرف 10 حسنات. حسنة، عفوا، فإن لقارئ القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاستماع لمن لا يستطيع القراءة يستمع وله أجر إن شاء الله. خلاص. إني أصلي في بعض المساجد المزخرفة، وحتى لا تفتنني الزخرفة فإني أغمض عيني حتى أكون أكثر خشوعا في الصلاة. الزخرفة يعني هل هي في الفرش؟ إن كانت في الفرش فحاول غض الطرف، وإن كانت الزخرفة في الجدران فنظر المصلي الوضع الصحيح أن يكون في موضع سجوده، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أخذ عقار لتأخير الحيض أو منعه قبل رمضان أو العمرة أو الحج خشية الإعاقة؟ والله العلماء قالوا نعم يجوز، لكن الأولى والأفضل والأحسن تركه، والرضا بما كتبه الله على بنات حواء أو على بنات آدم. الرضا بما كتبه الله على بنات حواء. والغالب أن المرأة التي تفعل ذلك إنما تخشى القضاء، لا تحب القضاء، تحب أن تصوم مع الناس. فالأتقى والأورع والأفضل والأحسن أن تترك نفسها على ما خلقها الله عز وجل من غير تغيير، والله أعلم. جررتمونا الكلام في الفقه، أنا ما كنت أريد أن أتكلم إلا في حول المحاضرة، هدانا الله وإياكم. أريد أن أعرف الحكم في سماع الدف والأناشيد الإسلامية. الدف والأناشيد الإسلامية مباحة فين؟ في الزواج. لمن؟ للنساء. طيب ما أنتوا ما شاء الله فقهاء وعارفينهم. هل هناك فرق بين السبع أحرف والعشر قراءات؟ طبعا هناك فرق كبير، والله أعلم. هل يمكن تعلم؟ خلاص. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا.